عنده بليدات ما يلتحقوا عنده. ولذلك جاء في الحديث اتق محارم الله تكون أعبد الناس. إن ينظرك ما ترتكب المعاصي يا عمرك ما تصلي ما هو الظهر يابس ما قد تنفلت ما يحصلك عن جنة ما هو تموت ما قد صليت المولانا ركعة ما هو الفريضة يابس. زكيت ولقد صدقت ما عندك مشكلة. صمت ولقد تطوعت المولانا بنهار واحد. حجيت ولقد تطوعت المولانا. لا يابس على الفريضة والنافلة ما تعدلها. مسلم جاء واحد وقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا قال له قول لي شفرض علي مولانا من الصلاة. قالوا لا الصلاة صلوات الخمس. قال له من درك كان علي شيء ثاني. قال له كون إذا تطوعت. قال له ايوه شعلية من الصوم. قالوا لا صوم رمضان. قالوا علي شيء ثاني. قالوا كون إذا تطوعت. قالوا شعلية من اللي في المال. قالوا تزكي. قالوا علي شيء ثاني. قالوا كون إذا تطوعت. قالوا شعلية في الحج. قالوا مرة واحدة. قالوا علي شيء ثاني. قالوا كون إذا تطوعت. برا من راجل من عنده واحد من أهل البادية والأفراس وحسان يمين. قالوا ذا الكلام. قالوا والله ما نزيد على هذا. والله ما نتنفل. والله ما نتطوع المولانا بشوال ولا شيء ثاني. والله ما نحج ما وحجة واحدة يابس. ما نعدل نافلة من الصلاة ولا نصدق ولا نصوم تطوعا ولا نحج ما ومرة. يعني تمرة ماشي نمس لما قال لهم أفلح حوابيه صدق. قال لهم هذا المخلوق دور ينجع عند مولانا إلى عاد صدق. قالوا واحدين من العلماء يسلك عند مولانا هو ما يتنفل. قالوا ان ذاك انه قد عود فيه اشارة دقيقة وهو المخلوق ما تجي فيه دقة الفريضة ويعدلها المولانا. هذا مثال المارق المعلومة. مولاها يسحنني هم براد رابع ما يقدر تمساكن عليه ثلاثة ما تصح قاع. المخلوق ما يذوق طعم الرواية ما زاد على المحدة. قال له ما في لحى وابيه انصدق المخلوق ان يستغفر صلي المولانا حق عنده. الله ده انه يتنفر ان يتفرط جبن ولا يعدل هقع ما هو عقد الهنية الا ينطرس منه الصلاة يعود لا يصلي وينطرس منه النفقة في سبيل الله. يقول ان حلاوة الايمان ما تقض على قلب المخلوق تلقى يفتر تمن لاشي ماشي. قال له ما في لحى وابيه انصدق المخلوق ان يصدق وخلاص. حلال بين حرام بين. ألا وإن لكل ملك حما. ألا وإن حما الله محارم. أنت تترك المولانا ذا اللي حرم ارقي واشبه ذلك ما تزنى من تصلي ألف ركعة. واشبه ما تكذب من توفي ألف من لا إله إلا الله ومن كلام ختمة من القرآن. تعرفوا باش قالوا لي أن ترك المعاصي أصعب من فعل الطاعة. قلت عدري أسر من الطاعات غير يصعب عليك تترك تحكم نفسك عن المعاصي. أكسى ترك المعصية من فعل الطاعة. وليك تقول يا أسر من الأمور يا غير أنت تحكم راسك عن معصية. ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا حظ عظيم. لا مخلوق مولانا دير فيه من الهداية اللي فريه معلوم عند منين تتلقى له معصية مولانا ايش موقف. هذا ما يصح. اتقي محارم الله تكون اعبد الناس. وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس. يعني تعود ارك اللي عند الوجه ما تدوره ولا تقبوه يعود يبقوك ونشوفوك جاي يرحبوا بك. وعند منين تعود الدور من عندهم السلف وبغايتك فيهم ما يشوفوك ما قبوا لمبدي الاخرى والله انطرصت منهم وطفق عليك وفلا إلى أهل. ازهد ما في أيدي الناس يحبك الناس. واتق محارم الله تكون أعبد الناس. إن أنت ترك الحرام ما غادي لك. ألا ترك أنت مع حرم الله. كل رواية داير مديور قدامها سنيال أحمر السك السك. لا ترتكب الحرام. لا تزنى أبدا. لا تكذب فرد. لا توكل غيب. لا تجوسس. لا توكل شي ما هو لك. لا تقبل شي ما هو لك. لا تخرص أجنبي. لا تمس شي ما هو لك. لا تمثلس شي ما يرضي مولانا. ذي لا من مولانا لا تخطاها. عرف انها كرفور ارعى داخل اخر ما هو فيك. انتوا معايا؟ الحديث قسمها الى هذه الاقسام، والوقت على كل حال ما يتسع لتفرفرها، ايه ما يتسع لها. والليلة الدرس مشات بيش من اسئلة البارح، لكن ان شاء الله عساها مفيدة ان شاء الله. ومن الاضافة لذا اللي قال تسعوا اقعدوا اقعدوا اقعدوا يسلمكم، ماركم تسمعوا في دعائي اللي نقول هون، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن مخلوق فارق به الشر فيه هو في دخله، إنسان محيلي في راسه ومحيلية فيها أعماله، حتى يلعاد حاكم يديه وحاكم عينه ما عدر شي، تخمامه هو الرويخي حالي شرور أنفسنا حالية فيك نفسك الأمارة بالسوء، ونين قاعد عد العمل والله تقول شي ما يرضي مولانا تخلط فيك. ولذلك عاد من الدعاء نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمشي في تعملته وفمشي الله في راسك انت يا غير ما فتعدلته. يعود المخلوق يتعوذ بالله من راسه، يا مولانا نعوذ بك مني خايف من راسه، لا يدخل راسه ضيق يزين له شي ما يرضي مولاه، يحل عنده المعاصي. تو معايا؟ وبالتالي يعود قاع من نفسه داخل ضيق، حتى انه يعيد نعيكم نفسه، نفسه هو نفسه تزين له انه عدل اكبر المناكر الا راسه ما او شيء، وحتى قاع بدون الشيطان، حتى العاد الشيطان قاع ما جاء فيه هو نفس تآمره بالسوء، يعني يخلط معها الشيطان يعود عادوا عادوا شماعة، يخلط معها أصحاب ما هم طيبين تعود شماعة ثالثة، نفسك محالية فيه، والشيطان اللي يستعوذ منه، والشيطان من اللي إن صاحبك ما هو طيب، يعني يتحموا عليك ثلاثة وانت لقاه واحد، ما تكون فضل مولانا ولا تنطعص. ولذلك هارك شبنا الوقت يمشي وهو متذكر وسامع الخير، يا غير لاني يقعد في الجماعة له عادم كسحان ما تلقى يتكلم، أمتن من إيمانه. بينما خارج شبنا المخارق الواحد يني يذكر ويستفاد ويرجع لأهله، تفاصل زوجته في النطرة له شيء، لاني قاعد شوف المرأة. كان بعض المشركين يني يدخل الإسلام ويرجع لمولاة خيمته، والله الرجال ما كان معاهم يقولوا عرفنا في وجهه أنه قد تغير بعدنا، لكن دخلوا من دين مولانا يفطنون على وجهه، قالوا المصعب بن عمير يني يدخل الإسلام ورجع القومه مزار جاي، قالوا والله لقد تغير وقد جاءكم بوجه غير الوجه الذي ذهب به، هو شاب صغير ناس راعوا فوجه ذا الراجل نيجاهم مثلا، تعرفوا نيجاهم لا قعد لهم وتوت لا يغيرهم، فوت سنة واحدة في المدينة مشيه لها النبي صلى الله عليه وسلم، ولين رجع له بعد سنة قال له شو السيد، قالوا لقد ذهبت من عندك لأهل المدينة ولا فيهم حد حكما يعبد الله ويؤمن برسالتك، وقد عدت إليك وما تركت فيهم بيتا إلا وفيه من يصدق بالله ويؤمن برسالته. سنة واحدة دخل فيها السلوك كراه الإيمان في كل دار في المدينة. شوف هذا الشاب قال له واحد منا ما يركب سيارة ما مشى عنه إلا طاري له شيء، ولا يقعد في حانوت ما طر له شيء، بهاللي ما خارجين هنين يجتمعوا ما تلوي ما يجلسوا، وكل هام ويمجلس بذاك اللي عنده السبق، انت سابق مجلسك بالباطل مجلس انت بشي متعد، ولقدا حلال اللي يسبق له اللي يصب انت في لبنك ما ادري حد لا يصب مالي في لبنه، سابق عدل عليك انقلاب عدل انت انقلاب سابق، وناين اعطيكم فايدة حد كامل ركي بلغ دين مولانا، في عدة فوائد. واحدة ما تريد يعصموا له، واحدة يتم دائما يتعلم، دائما يعود يتعلم يقرأ يستفاد، تعاونوا في انه ما يتري يعصي ما استطاع. والثانية انه دائما يتعلم. والثالثة تقويه هو على راسه، يعود كان هين عليه يعصي غير عاد عنده له يقوي في راسه القوة به اللي. الثالثة ما تري قد فري عدرج مخالفة قدام الناس به اللي تعود الناس كاملة مراقبة وعاد جواسيس عليه، ما تلي قد يحرك عود من بليده ما له هما اهل مبديه. هي سلام عليك راعي له كامل هذا من هارو هذا عود كي السارك لا تصبح انت معاونك ذا فنك انت ما دمتم امرت بالروايه الله تعدل. الثالثه الى همك انك تضعف يتباركم معاك اهل اهل مبديه فلان ليه تصبح داخل ضيق ذيك ليه انت دخلت الخير والخير اهله ما يقدعوا هنتات لي الناس كان ما يقابل لك تعصيم ولا ما تقدر تركن في الكار وهمك تطرح منك بك ما تبرم عليك انا ببصاجة لي السلام عليك تنك ما رجب لا لو انت سارق احمر والله كحار والله اخضر مهي اللي ما تلاد مقبولة لك ذاك ما يصح يعني انت تدعي المولان الله السقم والله ويلك اللاك هي الامام اللي يحرم قدام مدة ما تري قد يحكمك وما قاموا عليها نفسي سبحان الله ايه الامام حد اللي قدام اللي يعرفش الراسه. الثانية على انه يشيله يعلم الناس يفطر انه خالق مسائل ما كان يعرف يسوله حد يعزه والله يعارضه حد برواية ما كذا يصبح هو فرض عليه تم يتعلم فيزداد علما ويزداد ايمانا ويقويه من حوله. اوعد ان شاء الله من الناس شاهدانه بالخير هذا كله من بركات التبليغ عن الله جل وعلا. ما يعود رقاه يبلغ ما عاد داخل ضيقة وذيك الضيقة تعاونه في النفس الامارة بالسوء. والله انتم انا ما فهمتوه اللي منكم الصيختاري لا ظل قاعي كل شيء عدنه ما يقول له حد شيء لا يدعي المولان عرفونه نيني يدعي المولان لا ينعرف ونيني شافهم فركش ما فهم حد لا يعترف به ولا يتسب فيه الناس كامل ما هو لا يترفت عليه رقام قال ما ها ها ألا كنا شاكين وعار وقع مغزي تصبع واحد في راسك أنا ألا السقة من قدام والله قدم استقالتك لم فهمتوه تاري ما يقل جوغة ما يخالقه حتى المرأة الحمد لله أني كذا ليه فلان السلام عليك لما قد سمعتك قلت كذا المرأة الحمد لله تقول انت ما انك كبوي انت تدخل الدار تعود كبوي انا لما قد سمعتك تقول كذا هذا من بركات التعوات الخير. بينما ورك العالم الى عاد جليل ينعد ما يدعي المولانا تلحقوا لها شوفوا تسبيحوا شوفوا عالم اخيرت اخيرت والفقان اللي يتلا واحد لا يسترع لي يقول لك يا خي العلماء واسعي واسعيدك معنا انه فهم قراج كل شيء قد يدخل ما هم مرطينه يا غير يعود يبلغ عن الله ويلو نسمع ما يقد يوطف بليده ما تخرضي ناس كاملة تحاسبه والناس كاملة مراقبته والناس كاملة ما هي قابلة له يخطأ حتى قاعد لما اخطأت لا تخطه بيال سارحته فره نسمع دوه وهذا مفيد لو كانوا يتقوى العاب ضعيف النفس هو الدنيا كاملة إيه هو رجع ذلك العاد كان ساهي قام عليه المسيد سبحان الله دور الله يهنا دور الله يغير البرنامج لم نهل المسيد سبحان الله ولا ما قد عامل راسه سمعته أي وليت غدا إن شاء الله بإذن الله تعالى نرجع الحديث إن عمر بن بشير رضي الله عنه ونحاول كان ندخل في بعض معانيه الله يوفق ويعاون إن شاء الله. استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم للعالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح أسألك اللهم بجميع أسمائك أسألك اللهم بجميع صفاتك اللهم إنا نسألك بذلك كل لا تترك لنا أنبر إلا أفرت تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدنا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمع. يا ربي لا تترك لنا أنبر إلا أفرت يا ربي لا تترك لنا أنبر إلا أفرت يا ربي لا تترك لنا هما الا فرجت يا ربي اغفر وارحم وتجاوز عن جميع ما تعلم يا ربي اغفر وارحم وتجاوز عن جميع ما تعلم يا ربي اغفر وارحم وتجاوز عن جميع ما تعلم يا ربي لا تترك لنا هما الا فرجت يا ربي لا تترك لنا هما الا فرجت عاجلا غير رائد يا ربي لا تترك لنا هما الا فرجته بالعافية والسرور يا ربي لا تترك لنا هما الا فرجت يا ربي لا تترك لنا عيبا الا سترت يا ربي لا تترك لنا عيبا الا سترت يا ربي لا ترك لنا عيبا إلا سترت، يا ربي لا تترك لنا دينا إلا أديت، يا ربي من كان عليه دين فاقضه، يا ربي من كان عليه دين في سبيلك فاقضه، يا ربي من كان منا عليه دين في سبيلك فاقضه، يا ربي من كان عليه دين فاقضه، يا ربي أعنا بحلالك أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عما سواك، لا تترك علينا دينا إلا أديته ولا مرضا إلا شفيته، يا ربي اشف مرضانا وارحم موتانا، يا ربي اشف مرضانا وارحم موتانا، يا ربي اغننا عن رحمة الأطباء بعافيتك من كل بلاء، يا ربي اغننا عن سائر الأطباء بعافيتك التي تصرف كل بلاء وشقاء وعناء، يا ربي اغننا عن رحمة الأطباء بصرف كل بلاء والنجاة من كل سوء إنك سميع مجيب، لا تترك لنا مرضا إلا شفيته ولا عدوا إلا كفيتنا شره، يا ربي اكفنا شر خلقك، يا ربي اكفنا شر خلقك، يا ربي اكفنا شر خلقك، يا ربي اكفنا شر خلقك، يا ربي اكفنا شر كل ذي شر، يا ربي من كان لنا فكله ومن عادانا فاقصمه يا رب العالمين، اللهم كن شرنا على اعدائنا، اللهم كن شرنا على اعدائنا، اللهم كن شرنا على اعدائنا، اللهم اجعل بلادنا من احسن البلاد، واجعلها آمنة مطمئنة الى يوم التناد، ونحي على زيغ اهل الزيغ وفساد اهل الفساد، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.